رؤوسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا فدية ولا من الذين كفروا لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا لا تؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا لا تؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار مأواكم النار مأواكم النار مأواكم النار هي مولاكم مولاكم موليكم وبئس المصير وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من

إِنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ الآيات لعلكم تعقلون قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم ولهم أجر كريم ولهم أجر كريم يضاعف لهم ولهم أجر كريم ولهم أجر كريم يضاعف لهم ولهم أجر كريم يضاعف لهم ولهم أجر كريم وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم ولهم أجر كريم إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والذين آمنوا بالله ورسله آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم لهم أجرهم ونورهم والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم لهم أجرهم ونورهم والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم لهم أجرهم ونورهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم

لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوءة والكتاب النبوة والكتاب نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوءة والكتاب ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون وكثير منهم فاسقون وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل ثم قفينا على